السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله عز وجل معكم في التفسير المجمل مع سورة الصافات وصاد والزمر إن شاء الله رب العالمين. سامحونا على الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى والصافات صفا، هذا قسم بالملائكة، وابتدأ الله عز وجل السورة بذكر صفة التصفيف أو وقوف الملائكة صفوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى للعبادة في أول السورة في أولها وكذلك في آخرها كما سيأتي. والصافات صفا أي الملائكة تصف أنفسها للعبادة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون فيما بينهم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا، قيل أيضا الزاجرات الملائكة تزجر السحاب، وقيل آيات الله عز وجل الزاجرات. فالتاليات ذكرى، الملائكة تتلو ذكر الله سبحانه وتعالى. إن إلهكم لواحد، هذا جواب القسم. رب السماوات والأرض وما بينهما أي الخلائق التي بينهما، ورب المشارق، ولم يقل ورب المغارب، المفروض رب المشرقين ورب المغربين، المشارق والمغارب، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فذكر المشارق للدلالة عليها، وهذا كثير في القرآن الكريم كقوله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لكن لم يذكر الجهر، حالة الجهر للإنسان. فإذا كان يعلم ما يخفي الإنسان الطبيعي أنه يعلم ما يظهر منه. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، في قراءة وبزينة الكواكب، زينها الله سبحانه وتعالى بالنجوم والكواكب. وحفظا من كل شيطان مارد، هذه الوظيفة الأولى الزينة. الوظيفة الثانية رجم من تسول له نفسه من الشياطين أن يصعد فيسترق السمع، فإذا حاول أن يسترق السمع يأخذ أي كلمة مما هو موجود في الملأ الأعلى مما يوحي به الله سبحانه وتعالى إلى ملائكته وما يقضي الله عز وجل فيه بين الخلائق. أتبعه شهاب ثاقب، يثقبه، فإما أن يحرقه، وإما أن يقتله، وإما أن يخبله، فيأخذ الكلمة مع 50 أو 100 كذبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، هو لم يخلط فيها الكذب. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب حروب دحورا، دحورا يعني طردا، يطردون من هذا المكان، كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء قال اخرج منها مذؤوما مدحورا مطرودا دحورا ولهم عذاب واصب، يعني دائم وموجع. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. طيب ليه الشياطين بتسترق السمع مع علمها بأن في السماء ملائكة وفي حرسا شديدا وشهبا، ومع ذلك عارفين ممكن يعرض للقتل وممكن يعرض للحرق وغيره، مع ذلك بيذهب لعله ينجو، انه في فعلا من ينجو، لكن حتى الذي ينجو مخبولا، يعني غير يعني مش عنده تركيز تام في الذي اخذه، فهو لو خد شيء واحد لما يلقيه للساحر بيلقي معاه 100 كذبه. فاستفتهم اهم اشد خلقا اسالهم، اهم اشد خلقا اسال اهل قريش ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب. يعني خلق الله عز وجل الإنسان من طين لزج، ودي مراحل اللي مر بيها خلق الإنسان كما ذكرنا، حتى في اختيار الطين نفسه من لازب ثم من حمأ مسنون، من صلصال من حمأ مسنون وهكذا. وكلمة لازب هي معناها في اللغة لزج ولازم، عشان ما تنسهاش، لازب معناها لازم، فاللازم اللي بيلزم اليد، عارف لما تبقى الشيء لزج فتمسكه فيلزم في يدك يلصق، فلازم يعني لاصق، لازم لازم لاصق، كلها بمعنى واحد. بل عجبت ويسخرون، يعني أنت تعجب يا محمد من كونهم يكذبونك ولا يؤمنون باليوم الآخر. وفعلا هذا أمر يستحق العجب يا إخوان، احنا يعني هم ربنا سبحانه وتعالى كيف رد عليهم كثيرا شبهة أن الله عز وجل لا يستطيع أن يعيدهم كما بدأهم. وفعلا الأمر سهل جدا، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي، الأمر سهل جدا، إنما أمره إذا رد شيئا أن يقول لكم فيكون، فيا من تثبتون لله أنه خلق، ما الضير أن تثبتوا له أنه يستطيع أن يعيد. فربنا يقول لك يعني بل عجبت يا محمد من هذا الأمر، فعلا حق لك أن تعجب. وإن تعجب سورة الرعد فاكرين، فعجب قولهم أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، فكيف يبعثنا الله سبحانه وتعالى بعد أن صرنا هكذا. وفي سورة الإسراء إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا. فهنا ده قوله. وفي قراءة بقى بل عجبت أنا، يعني الله سبحانه وتعالى أيضا يعجب من هذا. كيف يعجب ربنا؟ يعجب عجبا يليق بجماله وجلاله وكماله، كما ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، وهكذا في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. دي بتثبت صفة العجب لله سبحانه وتعالى. والعجب من الله عز وجل إما أن يعجب ربنا لخير يفعله المرء فيجازيه عليه الكثير، وإما يعجب من تجرؤه على الله سبحانه وتعالى فيبتليه الله عز وجل بالعذاب. مثل هنا ومر حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العجب فيها لله. بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، يعني يستهزئون بها. وقيل يستسخرون يدعي بعضهم بعضا للسخرية والاستهزاء، تعالوا معانا هل ننبئكم أو هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. فدايما كان أي شيء بياخدوه باستهزاء ويدعو بعض إنهم يستهزوا به، يعني مستكبرين به سامرا تهجرون. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو أبونا الأولون، يعني كمان أبانا الأولون، إيه يستطيع أن ربنا يفعل كده؟ قل نعم، نعم سيحدث هذا، وأنتم داخرون صاغرون أذلاء، فإنما هي زجرة واحدة، الأمر ليس يعني كما تظنون، إنما هي زجرة واحدة، فإذا هم ينظرون، زجرة يعني صيحة، فإنما هي صيحة واحدة، فإذا هم ينظرون أحياء كلهم، يعني الأمر ربنا صيحة واحدة بس يطلعكم من قلوبهم، الأمر سهل جدا. فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، لا ده الكلام طلع صح، ده فعلا النهاردة يوم القيامة. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، قال الله هذا يوم الفصل، هذا يوم الفصل، سيفصل الله بين الخلائق الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواجهم مش زوجته صاحبته اللي كانت معه في الدنيا. أزواجهم أشكالهم، يلا كل مجموعة وأشكالها، كل واحد والأشكال اللي شبهه على بعض. يلا المكذبين على بعض، والظالم على بعض، ومدمن الخمر على بعض، يلا كل مجموعة مع بعضها كده. وسيق الذين كفروا كما سيأتي في سورة الزمر إلى جهنم زمرا، جماعات برضو. حشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، دلوهم على المكان اللي يدخلوه في النار. يلا وقفوهم، استنى مكانك، إنهم مسؤولون. لا استنى، بعد ما يمشوا كده وقبل النار يقفوا عند الصراط فيحاسبهم الله سبحانه وتعالى، إنهم مسؤولون. تعال هنا، إيه يا رب، ما لكم لا تناصرون، أين النصرة التي كنتم تزعمون بها في الدنيا؟ مش كنتوا بتقولوا نحن جميع منتصر، مش احنا مع بعض هننتصر، ايد واحده، ما يلا تناصروا كده فيما بينكم. قال الله بل هم اليوم مستسلمون اذلاء صاغرون. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون فيما بينهم، قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين، الضعفاء للكبراء، انتم اللي كنتوا بتاتونا عن اليمين من قبل الحق والدين فضللتمونا عن هذا الطريق. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم، بل كنتم مجرمين، يعني انت كنت مؤمن وانا اللي قلبتك. بلاش الكلام ده، وهياتي معانا في سوره صاد برضو هيتخاصموا، هيبقى في معركه فيما بينهم في سوره صاد، وهتشوف هيلعنوا بعض لعن. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان، كان في حجه، ضربتك على ايدك ما ضربتكش، بل كنتم طاغين، انتوا اللي تجاوزتوا الحد، انتوا المجرمين، فحق علينا قول ربنا، وجب علينا جميعا قول الله سبحانه وتعالى انا لذائقون فاغويناكم انا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إن كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بالمناسبة لا إله إلا الله لم ترد في القرآن كثيرا، كم مرة وردت لا إله إلا الله في القرآن الكريم؟ يلا هيا أخبروني أيها الحفظة. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، قال الله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وطبعا فرية رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون بالأمس أخذناها بالتفصيل، أو أمس لو أنا أتكلم يعني أفصح يعني يبقى أمس اللي هو امبارح، الأمس اللي هو معاك وراجع بقى ورا، أي وقت مما مضى ممكن تقول عليه إيه؟ تقول عليه الأمس، بالأمس القريب كان حدث كذا وكذا، لكن لو أنت تقصد البارحة أمس من غير الألف واللام. فأمس إحنا أخذنا هذه الفرية في سورة ياسين وفي غيرها بالتفصيل. قال الله عز وجل، وفي سبق أيضا قال الله سبحانه وتعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. ربنا قال إنكم لذائق العذاب الأليم، وبعدها قال إيه؟ إلا عباد الله المخلصين لا يذوقون هذا العذاب. بالمناسبة هيأتي معنا في سورة الصفات كذا مرة إلا عباد الله المخلصين، وفي كل مرة لها معنى مختلف عن الثاني، بتستثنى من الكلام اللي قبلها، هتشوفه دلوقتي. يبقى ربنا بقول دول هيذوقوا العذاب الأليم، بس عباد الله المخلصين لا، تمام؟ أولئك لهم رزق معلوم، رزق معلوم لو تتذكروا، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن رزق أهل الجنة بكرة وعشية، مع إن أصلا أهل الجنة ما عندهمش لا بكرة ولا عندهم عشية ولا عندهم الشمس والأوقات مثل عندنا هذه، فليه ربنا قال بكرة وعشية؟ هي لا علاقة بهذا، هذا سؤال قد مضى وهو موجه إليكم الآن، فأجيبوني يرحمكم الله. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين، من عين خمر ظاهرة. لو تتذكروا أيضا نفس الكلمة قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة مكان مرتفع ذات قرار ومعين عين ماء ظاهرة. ده المعنى. ونفس النظام هنا في عين ماء ظاهرة يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء خمر الجنة. ما لونها؟ ربنا يذكر لك اللون والطعم والمذاق. شوف معي بيضاء لذة للشاربين أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. فالبعض كان بيسأل ليه الخمر ربنا سبحانه وتعالى بيرغب فيها في القرآن الكريم رغم أنها ممكن ما تكونش مرغبة لدينا أصلا في الدنيا. يعني أنا عن نفسي كنت أسأل هذا السؤال، يعني لما ربنا يقول لي هتشرب خمر أنا أصلا ما بحبهاش وبكره حاجة اسمها خمر، يعني يعني إيه اللي هيرغبني في أن الجنة فيها خمر؟ فربنا بيقول لك هو اسم فقط وأتوا به متشابهة. الاسم خمر لكن اللون مش خمر، الطعم مش خمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الدنيا مما في ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. يعلم ربنا يقول لك فيهما فاكهة ونخل ورمان، يعني أنت إيه اللي يغريك إن في رمان هناك؟ ما في رمان في الدنيا، هو اسم فقط. وطلح منضود وكل شيء موجود في الجنة اسم فقط، تمام يا إخواني؟ والحرير والملابس كله كله أسماء بس. بيضاء لذة للشاربين مختلف عن خمر الدنيا، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وفي قراءة ينزفون، يعني ما لا فيها غول لا تغتال عقوله، في قراءة ينزفون وفي قراءة ينزفون. ايه المعنى ما بين القراءتين يا اخواني بقى؟ ينزفون يسكرون بسببها، وينزفون ينتهي الشراب عندها، يعني لا هيسكر ولا هينتهي هذا الخير من بين يديه. ده الفرق ما بين ينزفون وينزفون. وعلى فكرة هنا وفي سورة الواقعة فيها القراءتين ينزفون وينزفون هنا وهناك. وعندهم قاصرات الطرف عين، يعني ايه قاصرات الطرف بقى؟ اللي هم الحور العين. اولا الحور العين، العين يعني حسان العيون، عيونهم جميلة جدا. فربنا بيصف الحور العين، شوف كلمة الحور العين، كلمة عين يعني ايه في حد ذاتها؟ يعني حسان العيون، مفيش عيون أجمل من هذه. وربنا لما وصف العين وصف معاها شيء متعلق بالعين، عين الحور العين. إيه المتعلق بها؟ قاصرات الطرف، يعني لا تنظر إلا إليك أنت. عارف يعني تبقى متزوج امرأة وهي ليل نهار مش شايف عينيها، ما بتتشلش من عليك، عمالة تنظر إليك في الذهاب والإياب، عينها لا تنزل من عليك أبدا من شدة تعلقها بك وحبها لك. هذا المعنى. يا رب ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وفي هذا دليل على أن أهل الجنة في الجنة يكونون أجمل ما يكون، فمش شايفة غيرك ولا تحب غيرك. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، مكنون محفوظ. عارف البيضة محفوظ ازاي؟ ما بداخلها فهي كده، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. دي لك انت ومستنياك انت مخصوص، حاجة لك انت خاصة. نفس النظام ونفس الوصف قاله الله سبحانه وتعالى حتى في الخمر، يسقون من رحيق مختوم، مختوم مطبوع بحيث انت اللي هتفتحه. عارف لما يبقى في ختم على الشيء وحتى على الملازم بتاعه الامتحانات مثلا، لازم المختص هو اللي يفتحها بدي، ممنوع حد يفتحها من قبله. فده معنى كلمه مختوم. وهنا كان هنا بيض مكنون، وقيل بيض مكنون يشبهها ببيض النعامه، بيض النعامه ابيض مشرب بصفره. فهذا لون الحور العين في الجنه، ابيض مشرب بصفره، وهذا اللون من أحب ألوان الجمال عند العرب. وبالمناسبة العرب أصحاب أذواق عالية جدا جدا في كل شيء، فهذا أيضا مما يستمع يعني. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، كل أهل الجنة يتساءلوا فيما بينهم. قال قائل منهم إني كان لي قرين في الدنيا صاحب أخ بس كان كافر يقول أئنك لمن المصدقين. يا ابني أنت بتصدق الكلام ده؟ أنت هتتم لحد أنت بيضحك عليك؟ أخرت مين وجنة مين وعذاب مين؟ فكك اسمع. يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئذا لمدينون محاسبون. يا عم فهو فين صحيح؟ أنا عايز أشوف الرجل ده. قال هل أنتم مطلعون؟ لنا الحق أن احنا نطلع إلى أهل النار وننظر إلى حالهم. قال ابن عباس إن أهل الجنة لهم قوى. القوى جمع قوة، القوة اللي هي الطاقة. لو تفتكروا سورة النور لما مثلت لكم كده اللي هي المشكاة، ففي مشكاة كده في فتحة بينظروا منها إلى أهل النار. تمام. قال هل أنتم مطلعون؟ نعم يحق لنا أن نطلع. فاطلع فرآه في سواء الجحيم في قلب جهنم. ولولا أن الله عرفه به ما عرفه من شدة ما تغير من لونه ومن شكله ومن هيئته ووصفه فسيناديه أول ما يراها كذا يقول يا تالله إن كت لتردين. كنت هتوديني في دهية زي ما رحت انت كده. تالله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي فضل من ربنا علي لا شطارة ولا عقل مني ما كنتش أزكى منك ولا شيء ده فضل من ربنا. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن مميتين؟ فاكر كلامك. أفما نحن مميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العمل. أذلك الموقف اللي فيه المؤمنين والجنة والنعيم، أذلك خير نزلا ضيافة ومكانا ومنزلا أم شجرة الزقوم؟ صاحبنا الثاني ده اللي في النار. إن جعلناها فتنة للظالمين، عذابا على الظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. ويكفيك إنك تعرف أصلها ومنبتها من قلب جهنم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها ثمرها كأنه رؤوس الشياطين من القبح في الشكل بس شيء لا يطاق. منظرها مريب فظيع. طب بالمناسبة هي العرب ولا غيرهم رأوا رؤوس الشياطين؟ إحنا حد منا رأى رؤوس الشياطين حتى يضرب الله عز وجل بها المثل؟ لا لم يراها أحد أو لم يرها أحد. ما ليه ربنا سبحانه وتعالى بيضرب بها المثل؟ لأنه قد استقر في النفوس قبح منظر الشياطين. فده المتعارف وده فعلا الواقع الحقيقي. فالشيطان معروف بقبحه والملك معروف بجماله. لذلك قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إيه؟ إلا ملك كريم. طب هم رأوا الملائكة علشان يقولوا إن هذا إلا ملك كريم. لكنه قد استقر في النفوس أن يضرب المثل وهذا حقيقي لكل جميل بصورة الملك وكل قبيح بصورة الشيطان. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. غصب عنك ده زقوم حضرتك هيزقم في فمك. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم مخلوطة، لكن مخلوطة بحميم اللي هو ماء النار والعياذ بالله. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. قال الله يطوفون بينها وبين حميم آن. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم الإبل العطاش هذا نزلهم يوم الدين. فهو عيرد يروح يشرب هنا المية والعياذ بالله ويأكل فيحترق قلبه يوم بسرعة يروح يشرب يرجع تاني وهكذا حال. نسأل الله العفو والعافية. إنهم ألفوا آباءهم ضالين وجدوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون يسرعون على خطى الآباء. خلاص خليه مش عايز تمشي وراء آبائك وأجدادك الضالين. كمل. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ونأتي هنا لقصص الأنبياء في سورة الصفات، وكيف أنجى الله المؤمنين وكيف أهلك الكافرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. تاني واحدة معنا إيه؟ إلا عباد الله المخلصين نجوا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ما الدعوة التي دعا بها نوح ربه كي ينجيه من قومه؟ ما هي الدعوة؟ أخبروني بها. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، الغرق الشديد. وجعلنا ذريته هم الباقين. إن هو كان أصلا أغلب البشر إن لم يكن كلهم على قول من قال بإن أصلا اللي كانوا مع سيدنا نوح هم أهله وذريته يعني. وقيل كان في مجموعة أخرى من المؤمنين، لكن أصبح النسل المبارك من ذرية نوح عليه السلام الذي كان عنده سام، حام وسام ويافث، دول أكثر ثلاثة نتج منهم الإيه؟ الذرية والعالم يعني. فنحن العرب أبناء حام، حام ويافث وسام. حام جاء منه الفرس وجاء منه العرب، وقيل جاء منه الروم أيضا. وعندنا سام جاء منه السودان، سام حتى من نفس الاسم كده جاء منه الجماعة السود، واخد بالك؟ فدول من نسل مين؟ من نسل سام. ويافث أتى منه الترك، وأتى منه يأجوج ومأجوج أيضا، لأن يأجوج ومأجوج من بني آدم. يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. قال وما بعث النار يا رب؟ قال من كل 1999 999 واحد في النار وواحد في الجنة. الصحابة رجثوا على الركب. قال أبشروا من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. دل ذلك على أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم. وتركنا عليه في الآخرين، ستأتي هذه الكلمة معنا في وصف الأنبياء، تركنا عليه في الآخرين هذا الأثر الطيب الذي جعله الله عز وجل لكل نبي، الذكر الحسن. الحسن إيه هو؟ سلام على نوح في العالمين. كل ما يذكر نسلم عليه، كل ما يذكر نسلم عليه. فتقول نوح عليه السلام، الحمد لله نحن جعلنا الله عز وجل من يذكر هؤلاء الأنبياء، فنقول نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، وهكذا. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته، يعني ممن تبعه على نهجه وهديه، إبراهيم. إذ جاء ربه بقلب سليم، سليم من كل شك ومن كل ريبة ومن كل كفر. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ ما هذا الذي تعبدون من دون الله؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون أنتم، يعني كما قال في سورة العنكبوت وتخلقون إفكا، ده أنتم بتخلقوا الكذب وتخترقوا الكذب على الله سبحانه وتعالى، وتخلق هذه الأصنام بيديك وتنسبها إلى الله عز وجل وتنسب إليها العبادة من دون الله، هذا هو الكذب المبين. وتخلقون إفكا، هنا إفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ أنت متخيل ربنا سبحانه وتعالى هيعمل فيك إيه يوم القيامة؟ زي ما أخذنا قبل كده، فما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ أنت اللي بتفتري على الله كذب، وبتحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله، أنت متخيل ربنا هيعمل فيك إيه؟ ده المعنى. فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. نظر نظر في النجوم لأنهم دعوه أن يذهب معهم إلى الاحتفال بالعيد الذي كان عندهم، فهو عايز يهرب منهم. فنظر نظرة في النجوم ليتفكر في حجة يخرج بها من هذا الموقف. عارف لما يبقى الإنسان يتحط في موقف كده فيعمل كده، يفكر عايز يلقط أي فكرة يطلع بها، فهو نظر كده قال إني سقيم. لا معلش والله أنا مريض. مريض هذه هل كذب إبراهيم عليه السلام؟ هي عدت عليه كذبة، لكن هذا تعريض منه عليه السلام، كما أيضا عد عليه قوله بل فعله كبيرهم هذا، رغم أنه هو بيقصد بذلك أن يرجعوا هم ويسألوا أنفسهم، يعني ما المل هيعملوا يعني؟ يعني ده الكبير اللي عمله يسأله، والله يمكن هو روح يسأله كده شو، فهو يعني بيقول هذا تهكما وسخرية لعلهم يرجعون يعني. فنفس النظام هنا قال إني سقيم، لكن موجهة إن سقيم كعادة البشر لا يخلو أحد من مرض، هذا توجيه. إني سقيم، يعني سقيم منكم ومن عبادتكم، قلبي سقيم منكم، سأسقم، كقول الله أتى أمر الله، يعني خلاص جبتوا لي المرض، ده المعنى يعني. فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، ذهبوا إلى العيد. فراغ إلى آلهتهم، أسرع إليها خفية وذهب إليها متخفيا، ودخل عليه. وتخيل معي هذا المشهد، إبراهيم يدخل على الأصنام، هو وهي الآن ومعوله فوق كتفه، ينظر إليها كيف عبدوها من دون الله، وينظر إلى الطعام، ويضع طعام كثير، الناس تتقرب بقربان وأطعمة فلوس، فينظر إليها، طب هو الطعام ده جاي لمين؟ في الآخر بيتلموا ويأكلوه هم برضو الناس الكفر. قال ألا تأكلون؟ فضلوا كله، ده متقرب به إليكم، فضل كل، ما لكم لا تنطقون، حد يرد علي. ثم انطلق راغ عليهم ضربا باليمين يكسرها، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا له، قطع صغيرة فرفتها وساب الكبير بس. ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، يعني مسرعين غاضبين. قال أتعبدون ما تنحتون، بتخلق انت بإيدك وتعبد يا رجل، والله خلقكم وما تعملون، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، بنوا بنيان سور كبير وجمعوا فيه الحطب من كل مكان ووضعوا إبراهيم عليه السلام فيه، وقال إني نجاه الله سبحانه وتعالى، فرادوا به كدما فجعلناه بالأسفلين، وقال إني ذاهب، هاجر، ترك هذه البلاد وذهب إلى بلاد الشام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين، وقال إني ذاهب إلى ربي، ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. وهنا ركزوا معايا علشان الكلام مهم جدا، من هو الذي وهبه الله عز وجل له؟ يا ترى إسماعيل ولا إسحاق؟ الذبيح مين؟ إسماعيل ولا إسحاق؟ ستجيب على الفور بأنه إسماعيل، أليس كذلك؟ لكن الكثير قد قال بأن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل، ومن الصحابة ومن المفسرين، بل شيخ المفسرين الإمام الطبري ينافح بقوة عن هذا القول، ويرى ويجزم بأن الذبيح هو إسحاق. إزاي؟ إزاي جدع، أنا أول مرة أسمع هذا الكلام، نعرف إسماعيل. ركز معايا وما تمشيش، علشان الراجح، علشان لو حضرتك عايز تمشي الراجح إن هو إسماعيل، ومن خلال الآيات هتعرف، وسنرد على من قال بأنه إسحاق. الآيات واضحة جدا بأن الذبيح إسحاق، الذبيح إسماعيل، سامحوني، فالراجح إنه إسماعيل فعلا، والذي عليه الجمهور إنه إسماعيل، يعني في كتير فعلا قالوا إنه إسحاق، لكن الجمهور على أن الذبيح هو من؟ هو إسماعيل. تعالوا نشوف بقى مع بعض. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء حق، فانظر ماذا ترى. وفي هذا دليل على أن الإنسان يتبع أسلوب التعقل في تربيته لا أسلوب الأمر والنهي المطلق، ما أقوله يكون، لا اجلس يا رجل، ده أمر من الله سبحانه وتعالى أن يذبح ولده، ومع ذلك يقول لولده ماذا ترى. طبيعي حينما تعرض عليه بهذه الطريقة، يا أبتي افعل ما تؤمر، طالما فيه يا بني هيبقى فيه يا أبتي، طالما فيه يا ابني كذا وكذا وفي شتيمة فلا ترجو من ذلك خير، أنت الجني على نفسك، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أمرهما لله سبحانه وتعالى وتله للجبين، يعني ألقاه على الجانب على الأرض هكذا على جبهته، وأراد أن يذبحه، وناديناه يا إبراهيم، استنى، قد صدقت الرؤيا، أنت الآن قد صدقت رؤياك، خلاص أنت كده كأنك كذا واحد، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. كان اختبار كبير، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إبراهيم قال له رب أسلم، قال أسلم إبراهيم، ما شاء الله تبارك الله، يعني نجح في كل الاختبارات، فكانت الجائزة إني جاعلك للناس إماما. إن إبراهيم كان أمة لأنه كان ينجح دائما في كل اختبار يتعرض له، ولم نزل في كل يوم نتعرض لاختبارات، فأروا الله من أنفسكم خيرا. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين. تركنا عليه، خلاص احنا عرفنا يعني تركنا عليه في الآخرين، تركنا عليه ذكرا حسنا في الآخرين. وهو قال ذلك وطلب وتمنى، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ولم نزل إلى لحظتنا هذه نذكر إبراهيم ونقول عليه السلام ونذكره في الصلاة، وهذا من الذكر الحسن واللسان الجميل. سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. كده خلصت القصة. فين الدليل فيها إن هو إسماعيل وليس إسحاق، مع إن اللي ذكر أصلا إسحاق؟ خدت بالك؟ وبشرناه بإسحاق وباركنا عليه وعلى إسحاق، يبقى من الذبيح الآن؟ صلوا على رسول الله. أولا سيدنا إبراهيم لما بشر بإسحاق بشر به ومعاه الضمان، الضمان إنه هو هيعيش ويخلف. فاكرين؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فالله عز وجل أخبرها وأخبر إبراهيم أن هذا الولد سيكبر وسيتزوج وسوف ينجم ولدا، واسم هذا الولد أيضا يعقوب، يعني ده متسمى وده متسمى، خلاص الموضوع منتهي. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول له اذبحه، طيب كيف أذبحه وهو لسه مخلفش؟ انت وعدتني انه هيخلف وهيجيب يعقوب، يبقى ده تحصيل حاصل، أليس كذلك؟ يبقى ده من أقوى الأدلة إن الذبيح إسماعيل، لأن إسماعيل ما كانش فيه ضمان، فبيذبحه فعلا وهو مش فعلا كان هيقتله. يعني إحنا كلنا عارفين إنه في النهاية هينزل كبش من سيدنا إبراهيم، ما كانش يعرف هذا الكلام، فعلا كان هيذبح ولده لولا أن الله عز وجل ده. لكن لو كان إسحاق طب هيذبحه إزاي وده لسه هيكبر وهيخلف؟ فكان معاه ضمان، زي مثلا سيدنا يعقوب نفسه عليه السلام لما يوسف أخبره بالرؤية فعلم أنه نبي، إن يوسف نبي. فبالتالي لما أخواته راحوا له قالوا أكله الذئب ولا صدق، والآخر لحظة يقول يا من يذهب، فتحسسوا من يوسف وأخيه. إيه اليقين اللي كان عنده هذا؟ إنه هو عارف إن ده نبي، فإزاي هموت وهو صغير؟ لازم يكبر ولازم ينبه، تمام؟ فهذا دليل. الدليل أيضا معنا هنا إن ربنا بعد ما خلص القصة كذلك نجزي المحسنين، سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، خلاص بعد ما خلصت القصة قال لك وبشرناه بإسحاق. يبقى الكلام كان عن مين؟ كان عن إسحاق أيضا، يعني بعد كل الكلام برضو كان عن إسحاق. يعني بقول لك إيه، كنت قاعد أنا ومحمد ومحمد يقول لي كذا وأنا أقول له كذا، ودخل أحمد، أو بلاش محمد الأولاني، وقال لك تكلمت أنا ورجل، مش عارف مين الرجل بقى هو، تكلمت انا ورجل واخذنا نقول كذا وكذا على دخلة احمد. انت تفهم ان احمد هو الرجل ولا تفهم ده واحد تاني؟ واحد تاني. ربنا يقول لك ابنه وابراهيم وحصل كذا وكذا وكذا، بعدها بشرناه بإسحاق، بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. طبعا الفريق التاني يقول لك ايه، لا ده هو بشر به نبيا فقط، يعني جاءته البشرة فيه مرتان، بشرة بالولادة وبشرة أنه يبقى نبي كمان، تمام؟ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق. حتى البركة هذه بتكون في مقتبل العمر، هنا أيضا يعني مما يرجح وباركنا عليه على إسماعيل. طبعا قيل إن هو سيدنا إبراهيم بارك الله فيه أيضا، وعلى إسحاق، لا قيل باركنا عليه على إسماعيل وعلى إسحاق. ليه بقى؟ لأن الكلمة اللي بعدها ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، ذريتهم هما الاثنين. طب ينفع يبقى ذريتهما؟ طبعا قيل كل ده مخالف التفسير، بس احنا بنناقش يعني. ومن ذريتهما، ينفع ذريتهما يبقى سيدنا إسحاق وسيدنا إبراهيم الاثنين؟ ده هم أصلا ذريتهم واحدة المفروض، يعني ينفع تقول ذريتي أنا وأبي؟ ما هو أنت أصلا من ذرية أبوك فهي ذرية واحدة، لكن لما يبقى إسماعيل وإسحاق يبقى ذريتهما ذريتين مختلفتين. هذا مما يرجح أن الذبيحة إسماعيل. ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة والنجاة من فرعون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم الغرق ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وأتيناهما الكتاب المستبين المستنير وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين بما يا ربي سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين، نبي الله إلياس من الرسل الذين لم يذكر عنهم كثير ذكر في الكتاب والسنة. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا، بعل الصنم اللي كانوا بيعبدوه من دون الله كان اسمه بعلا، أتدعون بعلا يعني تعبدون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وفي قراءة الله ربكم ورب آبائكم الأولين، تمام، الأولى على البدل والثانية على الاستئناف، يعني تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، من أحسن الخالقين؟ الله ربكم، يبقى ده بدل، تمام. أول ما الكلام انتهى كده وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، يبقى ده كلام مستأنف جديد، توجيه القراءتين يعني. فكذبوه فإنهم لمحضرون في النار إلا عباد الله المخلصين من قومه، يبقى هم كذبوا قوم إلياس فأحضرهم الله عز وجل في العذاب لكن قومه نجوا، دي ثالث مرة إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين بما يا رب سلام على إلياسين، في قراءة آل ياسين، سلام على آل ياسين. والبعض قال إن هي أصلا نوع من أنواع اللغة يعني في الكلمة، في كلمة إلياس إنك تقول إلياس إلياسين ميكال ميكائيل هكذا. قال الله سبحانه وتعالى وإن لوطا لمن المرسلين، وذكر قصة لوط، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وأنتوا رايحين وأنتوا راجعين وبالليل مساكنهم أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى هرب من بلده، ذهب إلى من غير إذن رب إلى مكان آخر إلى الفلك المشحون فساهم، اقترع في حصل موج السفينة ستغرق لابد من مساهمة من قرعة من سيرمى من السفينة، فكانت في كل مرة تقع على يونس، ويونس هو ذنون، وذنون يعني الحوت وقد ذكرناها من قبل، فساهم فكان من المدحضين، المدحضين المغلوبين بالقرعة، فالتقمه يعني ابتلع الحوت وهو مليم. من اللي مليم؟ سيدنا يونس ملام، ايه خلاك تطلع؟ فظن ألا نقدر عليه في سورة الأنبياء، يعني ظن ألا نضيق عليه يعني، تمام، فظن ألا نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهنا يا إخواني والله خطورة المصطلحات العربية لما حتى بتترجم ترجم اللغات أخرى يعني، مثلا كنت قرأت في مرة فظن أن لم نقدر عليه، قال لك في ترجمتها punishment، يعني ده هو الصح على فكرة punishment، لكن نقدر عليه enable to، إن ربنا سبحانه وتعالى مش قادر عليه، زي ما بيفهم حتى بعض العرب إن ربنا مش قادر عليه، فإنك تترجمها حرفيا هو اعتقد إن ربنا مش هيقدر عليه، دي مصيبة، كيف هو نبي؟ لكن المعنى إن ربنا مش هيعاقبه، ده المعنى الصحيح ليها، ده الترجمة الصحيحة ليها كمان يعني. فيعني ناخد بالنا من هذه الأمور إذا كان العرب بيغلطوا فيها فعلا، فما بال يعني من أراد أن يترجم هذا. لذلك القرآن لا يترجم ترجمة حرفية، القرآن يترجم ترجمة تفسيرية. أنت في ألفاظ عندك في القرآن تقعد ربع ساعة علشان تشوف إيه المرادف ليها من اللغات الأخرى يعني. سلام على إلياسين، لا ده هنا فلولا أنه كان من المسبحين، يعني يذكرون الله كثيرا، وقيل المسبحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهو أظن أن لن نقدر عليه، يعني فكر أن ربنا ما ضيقش عليه ندعي هنا أو ندعي في أي مكان تاني، لكن هو كان مضيق عليه، مضيق عليه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هو كان مضيق عليه، وكل الأنبياء مضيق عليهم أصلا. وفي الكتاب المقدس لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضال، لكن الوحيد الموسع عليه مين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش تكذبه هروح الطائف، الطائف تكذب هروح مدينة، المدينة وهكذا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أرسلت للناس عامة. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، نبذناه طرحناه بالعراء الساحل وهو سقيم، كان مريض قعد فترة يعني في في في في الحوت، أقلها ما بين عشية وضحاها، وقيل قال 3 أيام ولا قال 7 أيام وغير ذلك يعني، فهو كان مريض. طيب فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وعندنا آية أخرى، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لا يعني أقول لك ده لولا رحمة ربنا كان نبذ بالعراء وهو مذموم، وهنا ده نبذ بالفعل فنبذ بالعراء وهو سقيم. فما الجمع بين الآيتين؟ أخبروني في التعليقات. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، اليقطين اللي هو القرع، اللي في مصر بيقول على القرع العسلي، ما الناس بتقول على القرع يعني، فهي هي نوع من أنواع القرع يعني. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون عن 100,000، فآمنوا فمتعناهم إلى حين، يعني متعهم الله سبحانه وتعالى إلى حين موتهم. فاستفتهم، اسألهم بقى كده، قال لربك البنات ولهم البنون. هم كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله، وكذلك كانوا يقتلون البنات ويقولون الله أولى بها. قال الله فاستفتهم قال لربك البنات ولكم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. يا من تقولون إن الملائكة إناث، أنت كنت أشهد خلقهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهد خلقهم، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، يا ربنا أصطفى البنات بس وما عندوش بنين، طب ليه يعني، يعني إيه حجتكم في كده؟ ليه البنات بالذات والبنين لا؟ سبحان الله، ما الذي يحمله على ذلك يعني؟ ده معنى الآية. قال الله عز وجل أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لا تقولون قولا عظيما. قال الله ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين، يعني عندكم حجة بهذا ولا كلها أقاويل وظنون؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. جعلوا بين الله وبين الجنة نسب، حينما نسبوا الملائكة بنات الله فقيل لهم طب من أمهاتهم؟ قالوا أمهاتهم من الجن، فجعلوا بين ربنا وبين الجن نسب، وأن الملائكة أتت والعياذ بالله مما بين الله والجنة، والجن أصلا محضرون بين يدي الله سبحانه وتعالى ليعذبون، يعذب الكافر منهم، وقيل غير ذلك يعني، إن الكفار نفسهم هم اللي هيحضروا يعني. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، يعني سبحان الله عما يصفونه به إلا عباد الله المخلصين في وصفهم، يعني ربنا تنزه عن وصف هؤلاء الكفار، لكن المؤمنين لا، لا يتنزه الله عن وصفهم لله، لأنهم لا يصفون الله إلا بكل خير. قال الله فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، يعني مضلين أحدا تشضلوا حد، إلا من هو صال الجحيم من حقت عليه كلمة العذاب، وما منا إلا له مقام معلوم. هنا الحديث عن الملائكة بقى، اللي هم بيقولوا أن الملائكة بنات الله، تعالى هنا بنات الله إزاي؟ وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون بين يدي الله العبادة، والصافات صف، وإنا لنحن المسبحون، سبحون الليل والنهار لا يفترون، وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فاكر؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. كذلك المعنى هنا، فكفروا به فسوف يعلمون، ده تهديد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إلى آخر الآية. قوله سبحانه وتعالى وأبصرهم فسوف يبصرون، يعني إذا أبصرهم حين ينزل العذاب بهم فإنهم كذلك سيبصرون هذا العذاب. دي خلاصة الصور. إحنا الآن في مشكلة إن الصور الاختصار خلاص والمفصل اللي إحنا هندخل عليه بعد كده في كلمات كثيرة جدا غير مفهومة، آيات كثيرة جدا مجرد الكلام نفسه يعني غير الصور اللي هي الطوال كمان يعني. فأنا لا أدري ماذا أصنع، وأنا حريص جدا إن أنا لا أترك شيء إلا يعني أبينه قدر استطاعتي. فالله يعيننا، الله المستعان. صاد، والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. هو القرآن يذكر الناس لكن الكفار لا ينتفعون به، إذ هم في عزة وشقاق وأنفة فلا ينتفعون. سأصرف عن آياتي سورة الأعراف الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، لا يهتدي المتكبر أبدا. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا، تم يصرخوا لما جالهم العذاب ولا تحين مناص، ما فيش مهرب، هتروح فين؟ خلص الموضوع. وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، شيء عجيب يا أخي، نعبد الله واحد بس، واحد بس، إزاي؟ إيه العجب فيها يعني؟ ربنا يضرب لنا في سورة الزمر أصلا المثل، ضرب الله مثلا الرجل فيه شركاء ومتشاكسون ورجلا سلما لرجل. هو الأفضل إن أنت تبقى تحت مدير واحد ولا تحت 50 مدير؟ ده تعرف ده بالظبط، عايز اقول لك ايه ده، الشركه عايزاها مدير واحد ازاي، لازم 60 مدير يا عم. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم، امشوا واصبروا على الهتكم، اجمدوا يا رجاله، يا الله، فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا، بيوصوا بعض بالضلال والصبر على عباداتهم الباطله. إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، الكلام ده كان موجود قبل، سمعت أنت الكلام ده؟ أبوك قال لك كده؟ لا والله ما قال لي، أمك قالت لك؟ والله ولا الحاج قالت لي يا عم الحاج. طب يعني مش فاهم، لا يعني أبوكم كان في ضلال مبين، إيه المشكلة إن أبوك كان على ضلال يعني؟ إن هذا إلا اختلاق، ده كذب، ده بيفتري على الله يا عم. أنزل عليه الذكر من بيننا، بس هات من الآخر، سيبك من اللي فات، هي دي، أيوة ارجع كده، أنزل عليه الذكر من اشمعنى هو اللي نبي وإحنا لا، خلاص لا تعليل. قال الله بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، ما داقوش العذاب، ولو داقوا شافوا مش هيقولوا الكلام. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، يهب الله لمن يشاء. ولما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعله رسالته، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فهنا أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، الله يهب لمن يشاء النبوة والرسالة وغيرها. هو أنت لفيدك رحمة ربنا عشان تنزل الرسالة على مين وتمنعها عن مين؟ أم لهم ملك السماوات والأرض ولا تكونش أنت صاحب السماء والأرض يعني، وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. لو أنت صاحبها يلا اطلع كده ارتقي في الأسباب، خد لك سبب فليمدد بسبب الى السماء، واطلع وامنع النبوة عن محمد صلى الله عليه وسلم، ما تخلاش تنزل عليه تاني، تمام؟ او لو انت محتاج انت كمان يطلع هات لك واحده، طالما هي بتيجي كده بتاعتك انت خاصه بيك، روح هات لك نبوه انت كمان من فوق يعني. جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب. شفت لازم نفصل القول في هذا والله، والا يعني لو انا اخترت ايات افسرها بسرعه واطلع اجري، كل حاجه محتاجه والله. اللهم أعنا يا رب. قال الله جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، يعني هؤلاء أيضا سيلحقون بالأحزاب. جند ما هنالك الجماعة اللي في قريش دول سيلحقوا بالأحزاب، من هم الأحزاب يا رب؟ شوف بقى، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أولئك الأحزاب. فأنتوا كمان هتلحقوا، هعذبكم زي ما عذبتهم. ده المعنى، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. هم منتظرين صيحة ما يكونش في بعدها رجعة للدنيا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، إيه قطنا ديت؟ يعني نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. يا رب عذبني دلوقتي، أنت هتعدي سكتة لو حق أمطر علينا حجارة من السماء. قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. اصبر على ما يقولون. ويسلي الله عز وجل نبيه بالأنبياء. واذكر عبدنا داود ذا الأيد قوة إنه أواب شديد الرجوع كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يمدح الله سبحانه وتعالى من يعود إليه ومن يرجع إليه بعد كل ذنب. نعم يحبك الله، إن الله يحب التوابين بيحبك. إحنا كبشر ممكن أعفو عنك لو عملت ذنب الحق، بس لو عملته اثنين ما اضمنش. ولو بتعمله كل شوية وترجع كل شوية تقول أنا آسف، يعني أنا صعب أسامحك أو أعفو عنك. فضلا عن أن أنا أحبك، أحبك إزاي؟ أو ربنا لا يحبك، كل ما تذنب وترجع يحبك، يحب الأوابين سبحانه وتعالى. ده معنى كلمة أواب. إن سخرنا الجبال معه وسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. يا جبال أوبي معه، سبحي معه. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، شددنا ملكه، ثبت الله ملكه، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الحكمة وفصل الخطاب، عنده حكمة يستطيع أن يفصل المنازعات بين الناس، وهذا من فضل الله يؤتيه الله عز وجل من يشاء. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إيه قصة الخصم بقى؟ وإيه قصة تسورهم للمحراب؟ ستجد في هذا كلاما كثيرا وعجبا عجابا في كتب التفسير، وينسب إلى نبي الله داود أقوال لا يحق أبدا لا ذكرها ولا قولها، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من قالها ضربته وجلدته. الحد إذ لا ينبغي أن يقال على الأنبياء كذا. قصص كبيرة بقى. خلاصة الموضوع إن دول فعلا فعلا رجلين طبيعيين دخلوا على سيدنا داود، وسيدنا داود حكم بسرعة لواحد قبل ما إيه ما يسمع من الثاني، وعرف إن ده خطأ وتاب إلى الله وأناب. وقيل إن دول ملكين ربنا أرسلهم لاختبار داود عليه السلام لآخر ذلك. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. دخلوا تسوروا المحراب، ما دخلوش من الباب الطبيعي، وده اللي خض سيدنا داود يعني. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب، غلبني في الحجة والبيان. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. وظن داود علم داود أن ما فتناه، ده كان اختبار، ولم يعني يكن لداود عليه السلام أن يحكم من السماء لطرف واحد، ما كان ينبغي. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى، مكانة ومنزلة وقربة وحسن مآب، مرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وأوصاه الله أن يحكم بين الناس بالعدل. قال الله: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. أيضا كثير الرجوع إلى الله. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الصافنات وصف، والجياد وصف تاني للخيول. كان عنده خيل شكلها جميل جدا، وصافنات وقف على ثلاث أطراف ورفع الرابعة. المشهد ده مشهد كده جميل ومبهج في الخيل يعني. وجياد يعني سريعا. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر رب الخيل، عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب فاتته صلاة المساء بسبب انشغاله بهذا، فطافق مسحا بالسوق والأعناق ذبحها كلها وتصدق بها. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا من الخيول الريح تجري بأمر رخاء حيث أصاب. إيه ده؟ هو ينفع ناكل الخيل؟ أجيبوني في التعليقات، هل يصح أكل الخيول أم لا؟ فقال: إني أحببت، تمام. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. إيه الجسد اللي ألقي أيضا على كرسي سيدنا سليمان؟ هذا أيضا مما يكثر في الأقاويل، والله أعلم بذلك. هل شيطان تمكن من ملك سليمان بالفعل وعلى كرسيه، على كرسي الحكم، وحكم لمدة أيام ثم أعاد الله إليه ملكه وثبته وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؟ قيل أو أن سليمان أقسم أن يطأ عددا من نسائه وتنجب كل واحدة مجاهدا يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله فلم تنجب إلا واحدة جسدا من غير يدين ولا رجلين، هذا أيضا مما قيل في تفسيره. لكن الشاهد في كلتا الحالتين أنه أنا بل الله سبحانه وتعالى، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمر رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. كلمة رخاء يعني طيعة يعني له. وآخرين مقرنين في الأصفاد، اللي ما بيسمعش الكلام اللي بيعصي من الشياطين أمر سليمان يقرن في الأصفاد الأغلال والقيود. قال الله هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب براحتك، أعطي من شئت واحرم من شئت، وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب، ولا أنت لما تأتي إلي لك الخير الكثير أيضا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبعد كده قصة سيدنا داوود أيوب لما قال إني مسني الشيطان، رب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قيل إن الشيطان نفخ فيه فتقرح جسده، هذا مما قيل. أنت عارف في كلام كتير مفيش مش وقت الواحد يذكر الأقوال ويعني يفندها والصح والغلط فيها، في مجالس التفسير إن شاء الله اللي احنا ماشيين فيها يأتي كل هذا بالتفصيل إن شاء الله رب العالمين. بحاول أجمل قدر المستطاع. إن مسني الشيطان بنصب مشقة وعنت وتعب وعذاب، فقال الله أركض برجلك، أركض برجلك هكذا تحتك، ستخرج عين ماء فاشرب منها، هذا مغتسل، تغتسل فيذهب الماء فيذهب المرض الظاهر، وشراب يذهب المرض الباطن منها. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، قال الله وخذ بيدك ضغثا، الضغث حزمة أو قبضة، كان زوجته أغضبته أيضا، أغضبته فهي أغضبته خلاص مش القصة، أغضبته فحلف لا يجلدها كذا صوت. طب هي يعني مسكينة وطيبة وتحملت معك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى كي لا يضربها، وعشان برضو تبرد قسمك وجعل الله له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، خذ حزمة واضربها ضربة واحدة كده، كأنك ضربتها العدد الذي كنت نويته يعني وخلص. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، إن وجدناه صابر نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي، القوة في العبادة والطاعة والجلد والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة. ما هي الخالصة؟ ذكر الدار، نخلصناهم بخالصة. إيه هي الخالصة؟ ذكر الدار، إنهم كانوا كثيري الذكر للآخرة ونسيان الدنيا وهكذا. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. وقيل إن أخلصناهم بخالصة يعني أعطيناهم أفضل ما في الآخرة يعني. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، وذكر الله سبحانه وتعالى جزاء المؤمنين في الجنة، وقالوا عندهم قاصرات الطرف، خدنا قاصرات الطرف صح؟ أجيبوني في التعليقات، وما خدناش من سنة لسه خدنا من شوية، ما معنى قاصرات الطرف؟ التراب يعني في سن واحدة كلهن، يعني مش لاقي واحد عنده حور عين عندها 70 سنة، واحد عنده حور عندها 15 سنة، واحد عنده هم في سن واحدة، أتراب ده معنى كلمة أتراب. قال الله سبحانه وتعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لن ينفد، ما له من انقطاع، هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق. قيل الغساق اللي هو صديد أهل الجنة للنار والعياذ بالله، وقيل هو البرد يعني نوع من العذاب، إن هو أيضا يعني الزمهرير. وآخر من شكله أزواج، وأصناف وأشكال وألوان من العذاب والعياذ بالله، يا رب اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، يا رب اعتق رقابنا من النار يا رب. هذا فوج مقتحم معكم، هذا مجموعة مقتحم معكم، فالملائكة تقول يلا خد، أول وفد هيدخل الكبار، بعدين المتبعين بقى المستضعفين، يقول الملائكة تقول يلا خد، هذا فوج مقتحم معكم. فقالوا، طبعا هنا حذف القول ومقول القول والقصة هذه فصلنا فيها في سورة النحل لو تذكروا، يمكنكم الرجوع إليها. هذا فوج مقتحم معكم. فهم قالوا ايه بقى؟ لا مرحبا بهم، انهم صالوا النار، هم معانا كما نحن في النار، هم معانا، لا مرحبا بهم. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، المستضعفين اللي يرد عليهم، بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا، مش انت السبب في اللي انا فيه ده كله، فبئس القرار. قالوا ربنا، المستضعفين، من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. فربنا في سوره الاعراف يقول لهم ايه؟ لكل ضعف. فهم كده كلما دخلت امه لعنت اختها، لا مرحبا بهم، أدى تحياتهم مع بعض، اللعنة والتكذيب والنكير، وده عذاب فوق العذاب. وقالوا هم في النار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. هم جماعة المتطرفين فين؟ ألا المتزمتين فين؟ فين الجماعة الملتزمين اللي احنا كنا بنقول عليهم متخلفين ورجعيين؟ هم الناس دول فين؟ اتخذناهم سخريا؟ لا، احنا شكلنا كنا غلطانين لما سخرنا بهم ولا ايه؟ أم زاغت عنهم الابصار، ولا هم في النار بس احنا مش شايفينهم؟ لا، هم مش في النار، هم في مكان تاني. ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار، رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم، هذا القران هو النبأ العظيم. تمام. والدكتور عبد الله دراز عامل كتاب اسمه النبأ العظيم، كتاب عظيم بيتحدث فيه عن النبأ العظيم، عن هذا القرآن العظيم، أنصحكم بقراءته. وقيل النبأ العظيم هو يوم القيامة، أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. الملأ الأعلى بيختصمون، الملائكة بيختصمون، بيختصمون في إيه؟ في شأن آدم. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون في سورة البقرة. وذكر بعدها قصة آدم مع إبليس، قصة خلق آدم وقصة إبليس مع الله والسجود وكده، صح؟ نفس النظام هنا. فربنا لخص القصة بتاعة أتجعل فيها من يفسد فيها وإن يجعل في الأرض خليفة بالكلمتين هذه، وهيذكر بقى قصة إبليس مع الله. يبقى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون في شأن آدم، إن يوحى إلي إلا أنما أنا النذير المبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هو حينها هذا الموقف، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، وقصة آدم وقصة إبليس لا جديد ولا مزيد من آيات تحتاج إلى بيان، إلا آخر كلمة قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني أكلفكم ما لا تطيقون، أو لا أقول على الله بغير علم. تمام. سورة الزمر، هذا تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يعني هذا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وحندخل على سورة الزمر، سورة الزمر من آياتها سبحان الله أيضا كبيرة، غير الآيات اللي هي بتبقى زي الصفات، وهيأتي معنا في المفصل ربنا عنا. فهنا ما فيش كثير كلمات إن شاء الله تكون يعني ثقيلة في الفهم أو هكذا، فإن شاء الله عز وجل هناخدها أسرع من السورتين السابقتين. قال الله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونها أولياء ما نعبدهم، يعني قالوا، شوف برضو حذف إيه القول هنا، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إحنا بنعبد هذه الأصنام يبقى شفاعة لنا عند الله وقرب، وأنا ينفع أعبد ربنا مني ليه كده على طول؟ مش لازم واسطة؟ لا، مش لازم واسطة. ونفى الله عز وجل كذبهم، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، وقال يكور الليل على النهار، يدخل الليل في النهار ونار في الليل، خلقكم من نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها حواء، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فاكرين ثمائهم الثمان أزواج؟ الثمان أزواج اللي مذكورين في سورة الأنعام، خبرونا بهم في التعليقات. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق وقد خلقكم أطوارا، ده المعنى، نطفة، علقة، مضغة، عظام، كسونا العظام لحما، هكذا، ده الأطوار، خلقا من بعد خلق. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن، تمام، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. فأنا تصرفون عن عبادة الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك قول الله ثم إذا خوله نعمة يعني أعطاه نعمة منه ونسي مكان يدعو، وامتدح الله سبحانه وتعالى القائمين القانتين، أما من هو قانت خاضع طائع لله سبحانه وتعالى. أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فربنا يمدح أهل العلم والعلم اللي ينفع صاحبه. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة تمام، وفي الآخرة يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحسنة اللي في الدنيا اللي ربنا هيعطيها لك واللي وعدك بيها، لو أنت كنت في طريق من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الخلاصة الحياة الطيبة شرح الصدر، الرضا، اليقين، البرد اللي تجده على صدرك، كل هذا من النعيم. قال الله سبحانه وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، يعني من أول المسلمين المؤمنين بما أدعو إليه هذا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أخاف لو أنا عصيت دلوقتي ربنا حاسبني بعدين، فخاف، خاف ربك اليوم، خاف معصية الله سبحانه وتعالى. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، إياك تخسر نفسك أو أهلك، الله يرضى عليك، كن حريص. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، يغشاهم عذاب ومن تحت برضه. طب ليه سميت اللي تحت ظلل كمان؟ الظلل ده اللي بيبقى فوق، اللي تحت ظلل لأن هي ظلل للي تحتيهم، ما هي دركات حضرتك. والذين اجتنبوا الطاغوت الأصنام وكل ما يعبد من دون الله، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. تمام. قال ابن عباس هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به، وقيل يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. يبقى يستمعون القول في كلام كتير بيتقال فيتبعون أحسنه، أحسن حاجة بيمشي وراها ويسمعها. الآن كم قول في فيديوهات موجودة على الفيسبوك، كم قول؟ كتير جدا. أنت أي قول قد اتبعته، أي فيديو بتروح له، بتتبع أحسن ولا أي شيء؟ هكذا يسمعون القول، يستمعون القول فيتبعون أحسن. قال الله سبحانه وتعالى لهم غرف من فوقها غرف، يعني منازل الجنة، وأهل الجنة يتراءون أهل الغرف فيما بينهم كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في الأفق. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، يعني جعله الله سبحانه وتعالى في عيون ومجاري في الأرض، ثم يهيج هذا النبات ييبس فتراه مصفرا ثم يكون حطاما متفتتا تحطم. هكذا الحياة. قال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث، أحسن هنا خدت بالك شوف، فيتبعون أحسن صح؟ إيه أحسن حاجة يا رب؟ الله نزل أحسن الحديث، ده أحسن حديث، امشي ورا ده واسمع هذا. فالله يمتدح هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا القرآن يتبعونه يتفقهون فيه ويتدبرونه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أنتم الآن المتابع لنا جيدا يستطيع أن يقول فعلا القرآن متشابه، يشبه بعضه بعضا صح ولا لا؟ القصص وكمان قال بعدها مثاني، متشابها مثاني، يعني تثنى فيه الأخبار، تثنى فيه القصص، يثنى فيه الوعد والوعيد تاني، والشبه والرد عليها تاني تاني وتاني وتاني وتاني. يعني انت لما تمسك القرآن كده تقول ده القرآن بيرد بس شبهة ان النبي كيف يكون ملك صح؟ وبعدين ممكن تقول لا ده القرآن ده بيرد شبهة ان في إله مع الله، القرآن بيرد شبهة عبادة الأصنام، عبادة الأنعام، الملائكة اللي اتخذوا مع الرحمن ولدا، كل شوية تجيلك تاني وتاني وتاني، يشبه بعضه بعضا، ومع ذلك مفيش تناقض، ومع ذلك كل جملة وكل شبهة بردها لها مذاق مختلف عن اللي قبلها واللي بعدها. ده إبداع. ده الإبداع فعلا حقيقي. نقول لك نفس الكلام أكتر من مرة وكل مرة بطريقة شكل ولا تمل، بل كل مرة تخرج مستفيدا يعني. وفي هذا تعجيز بالمناسبة، المثاني هذا تعجيز، لأن ربنا بيقول لهم هاتوا مثل هذا القرآن، مش هتستطيعوا صح؟ طب أنا هقول لك نفس الجملة مرة واثنين وخمسة وعشرة وعشرين وثلاثين واربعين، يلا هات زيها وانت مش عارف. شو أنا بقولها كم مرة وانت مش عارف؟ سبحان الله. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، الجلد بيقشعر، ثم تلين جلودهم وقلوبهم. ما قالش تقشعر منه قلوب وجلود، لأن اللي بيقشعر إيه؟ الجلود اللي بتقشعر مش القلوب. القشعريرة تبقى في الجلد، ثم تلين تخشع في الجلد والإيه؟ والقلب تسكن. فهنا في الترغيب والترهيب، فأحيانا تمر بآية فيها عذاب وترغيب تهديد ووعيد فأنت تخاف، بعدها تعد عليك آية فيها رجاء وربنا غفور رحيم ورحمته واسعة في كل شيء، الحمد لله. فالمشهد هذا يعني اللي احنا بنمر به فعلا، يعني ربنا جعلنا من هؤلاء يا رب. فعلا الطبيعي الواحد بيخاف لما، بس ربنا بقى يجعل الجلود كده تقشعر وتلين، يعني هي درجات متفاوته، لا شك ان احنا يعني مذنبين وربنا يعفو عنا. افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه، يوم القيامه هو هيتقي العذاب بوجهه. في الدنيا الطبيعي لما بيأتيك عذاب انت بتدفعه بيديك هكذا وتذهب وتروح وتجيء لان ايديك معك، في الآخرة إيديه مغللة، فهو هيدفع بإيه؟ بوجهه هكذا. أفمن يتخذ بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، مشهد صعب، هيدي من اللي بيخوفه. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون هم غافلون. قال الله لقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، فش اضطراب ولا في تفاوت ولا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، واحد عبد مبعض ده اللي بيملكه أكتر من واحد، ف ده يقول له مين، ده يقول له شمال، والشركاء متشاكسين ما بحبوش بعض، كل واحد يريد ان هو ينفذ إرادته في هذا العبد. بالله عليك في أشقى من هذا العبد؟ لما يبقى عندك انت 20 مدير في الشركة وما بيقبلوش بعض، وكل واحد يريد ان هو يطبق شيء معين في الشركه، وحضرتك الوحيد اللي في الشركه تحت كل دول، ايه رايك؟ ايه حالك عامل ازاي يعني؟ فهو بيقول لك ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، يا عم ما ينفعش والله. اجعل الالهه الها واحده، هو ما ينفعش الا اله واحد والله، والله ما ينفع. لو كان فهم الهه الا الله لفسدتها. سبحان الله. ورجلا سلما لرجل، واحد لواحد. معاه مدير واحد ومتفاهمين ومطيعين والدنيا زي الفل، انا الاحسن. شوف الامثله، وربنا بيضرب لك امثله واقعيه بسيطه، لكن يعني رغم بساطتها يعني وجودها وواقعيتها اللي من الصعب ان تصيغها هذه الصيغه فعلا، يعني تصيغها. قال الله الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. انك ميت وانهم ميتون، ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون تتنازعون فيفصل الله عز وجل بينكم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، كذبوا على الله لما وصفوا الله بصفات لا تليق ونسبوا لله الولد، ولما قالوا إن الله هو الذي أمرهم بهذه الفاحشة، ولما كذبوا رسول الله، ولما في أظلم من كده؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. مش جاء بالصدق فقط وصدق به، تمام، حكم الله ورضا والرضا بحكم الله أيضا، يعني مما يستشهد على هذا. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، أسوأ شيء. طب وفي سيئات عادية دي ما بتتكفرش؟ افهم الكلام، شوف أحسن اللي عدت هنا بقى. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، الإنسان بيعمل كذا عمل، السيئات دي أسوأ حاجة أنت بتعملها، تمام؟ الحسنات الأعمال الصالحة دي أحسن حاجة أنت بتعملها، المباحات لا أحسن ولا أسوأ، تمام كده؟ يبقى أنت ما بين الثلاث حالات دول، في أحسن وفي أسوأ وفي عادي. الأسوأ المعاصي. ربنا يقول لك المعاصي أسوأ، أسوأ أعمالك دي أنا أسمحك فيه. ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، اللي هي الأعمال الصالحة. أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه، بيخوفونكم بالأصنام وغيرها. فاكرين سيدنا إبراهيم لما قالوا وكيف أخاف ما أشركتم، تخوفوني بالأصنام بتاعتكم، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. سيدنا هود لما قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال أنا أعترين سوء من الآلهة بتاعتكم؟ إنه اشهدوا الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. أنتوا والأصنام بتاعتكم اللي عايزين تعملوه اعملوه. قال الله سبحانه وتعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني اخليك على ما انت عليه، اقيم على ما انت عليه وانا هكذا. ما ياتي عذاب يخزيه ذله يحل عليه عذاب. ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. قال الله، الله يتوفى الانفس حين موتها، هذه تحتاج لتوضيح، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ايه المعنى؟ ركز معي بقى، ربنا بيتكلم عن حاجتين عشان تبقى معايا. ربنا بيتكلم عن الموت، الموت الأكبر والموت الأصغر. الموت الأكبر اللي هو الموت الحقيقي اللي هو المفارقة التامة للروح عن الجسد فيسقط الجسد، وفي مفارقة جزئية اللي هي النوم، الروح فعلا بتفارق الجسد وتتم تلف في البلاد ويمين وشمال وتطلع وفوق ولكن لسه في اتصال بالبدن. الله سبحانه وتعالى يعني بديع السماوات والأرض وبيده مقاليد كل شيء. فين ربنا بقول لك إيه بقى؟ الله يتوفى الأنفس، الوفاة الكبرى، حين موتها ما يأتي أجله، والتي لم تمت في منامها. تمام، الموت بقى الصغرى. عايزك تخيل المشهد كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقبض جميع الأرواح، لما الناس بتنام كل الأرواح بترفع إلى الله سبحانه وتعالى، اللي يكتب عليها الموت الأكبر تمسك عنده ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فربنا الأرواح كلها رفعت، كل الناس اللي نايمة ربنا لك ده خلاص عادش تروح وتنزل له تاني، ولذلك أنت ممكن تنام نومة ما تقومش فيها، ولذلك أنت بتأول ما تضع تقول يا رب أنا مسكت نفسي فارحمها وأنا أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، صح؟ تقول أمسكتها وأرسلتها أهي، فيمسك ويرسل نفس الكلمة، وانت بتفوض امرك لله سبحانه وتعالى وبتسلم نفسك لله. ده النوم. يا ريت حد من اخواننا يبعت لنا الحلقه اللي كنا لسه عاملينها من كام يوم، اسرار الموت الاصغر، تكلمنا فيه عن هذا الامر بالتفصيل يعني. فانت استشعر دايما وانت بتنام ان انت بتموت، بتموت فعلا، فانت بتموت الان وبتسلم روحك لله سبحانه وتعالى. ولذلك اول ما تصحى اول كلمه تقولها ما هي؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا، كنت ميت فتحمد ربنا أن أدك فرصة تانية. كل يوم بنعيشه فرصة جديدة من الله سبحانه وتعالى. فأروا الله من أنفسكم خير. خلاصة الآية، قال تعالى وإذا مس الإنسان وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بدا لهم سيئات أعمالهم التي عملوها وحاق بهم، نزل بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منه قال إنما أوتيته على علم. يعني أوتيته على علم، يعني تعبي وشقايا وأنا تعبت حتى حصلت هذا العلم، ده معنى أوتيته على علم. وقيل أوتيته على علم إن ربنا يعلم إن أنا مستحق لهذا، نحن أكثر أموالا وأولادا، فربنا أكرمنا بهذا. فربنا يقول لك لا، بل هي فتنة، ده استدراج من الله سبحانه وتعالى، فتنة المال يعني. قد قالها الذين من قبلكم، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لما قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. وقارون برضو إنما أوتيته على علم عندي، وغيره وغيره. ثم نادى الله سبحانه وتعالى عباده جميعا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هنا تلين جلودهم بقى، من شوية كنا خفيف، هنا تلين، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، ارجعوا لربكم وأسلموا له بجوارحكم، سلم نفسك لله، افتكر إبراهيم، أسلم، أسلمت. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتي، أحسن حاجة هو اللي نزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني في حق الله، وإن كنت لمن الساخرين في إثبات الجزاء والعقاب الآخرة، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن الله هداني يعني يا ليت الله هداني، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة لو أرجع بس تاني يا فأكون من المحسنين. اعتبر نفسك رجعت، يلا تعمل إيه؟ قال الله من نفسك خير. دايما بسأل سؤال يا إخواني، بقول لو امبارح هيرجع لك تاني النهاردة، أنت راضي عن نفسك ليلة امبارح في القيام؟ ليلة امبارح راضي عن نفسك في القيام؟ راضي عن صوم امبارح؟ لا، مهما كان مش راضي، مش ما جبتش برضو أحلى حاجة. طيب لو رجعنا لك امبارح تصوم من أول وجديد تتقي الله فيه؟ طبعا. لو رجعنا لك ليلة امبارح علشان تقيم فيها من أول وجديد هتبقى أفضل؟ طبعا. طب اعتبر امبارح هو الليلة اللي انت فيها حاليا، ولو ردوا العدو ولا تتقي الله. ربنا يعيننا وإياكم على ذكر وشكر وحسن عبادة. قال الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، نسأل الله العفو والعافية. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرق العيون وسود الوجوه والعياذ بالله. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وربنا ذكر مع الوجه التكبر، لأنك كنت يعني تتكبر وتصعر خدك للناس. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، بفوزهم وظفرهم، نجوا بفوز عظيم. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يعني يمسهم السوء؟ ها يعني ما يسيئهم، سيئاتهم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات يعني المفاتيح وتدابير السماوات والأرض بيد الله سبحانه وتعالى. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. كل من عبد غير الله أو دعا إلى عبادة غير الله فهو جاهل مهما بلغ من العلم. قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ونفخ في الصور النفخة الأولى فصعق مات من في السماوات والأرض، ثم نفخ فيه أخرى النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور الشمس ولا نور القمر؟ لا ما خلاص لا عتلة في الشمس ولا قمر، الشمس كورت والنجوم انكدرت كل شيء خلص، ما اللي هتشرق بإيه؟ إيه اللي هينور المكان في الظلمة الحالكة هذه؟ نور الله سبحانه وتعالى، نور الله اللي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكن ربنا سبحانه وتعالى سيمكن البشر من هذا ومن رؤيته سبحانه وتعالى. على فكرة كل سيراه في العرض ثم يحجب الكافرون عنه وتبقى الرؤية للمؤمنين في الجنة. جعلني الله وإياكم من أهلها يا رب، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. قال الله وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جماعات، وأهل الجنة جماعات، بس الكفار قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءوها فتحت فورا تفتح، لكن الجنة لا، وفتحت هتستنى شوية مش هتفتح على طول، تشويق. وفي نفس الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يفتحها، فيظهر وتظهر كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله في هذا الموقف، إن لا يفتح ولا يسمح لأحد أن يدخل الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول الملائكة طبتم أي طهرتم من دنس الذنوب والمعاصي، قد أفلح من زكاها فادخلوها خالدين. وسيق الذين كفروا طردا، وسيق الذين آمنوا إكراما، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. يا رب اجعلنا ممن يقول هذه الكلمة، يا رب الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، ننزل في أي مكان ونروح في أي مكان، فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين محيطين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق قضي بين الخلق في هذا الموقف بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كده انتهينا من تفسير الزمر قصاد والصفات. ونرد الآن على الأسئلة. بسم الله. الأسئلة اللي معنا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيك أخونا محمد رشاد، يرفع الله عنا وعنكم البلاء وينجينا وإياكم من الفتن. جزاكم الله خيرا يا دكتور هاشم، ربنا يرضى عليك يا ربنا يرفع قدرك ويجزيك خير يا دكتور. دكتور محمد إسماعيل مقدم يا أخواني من أحب خلق الله إلي والله، وأتمنى لو الناس كلها تتابعه وتسمع له، هذا الرجل من نحسبه من العلماء الربانيين يعني. أخونا عبد الله عثمان، جزيت خيرا جزاك الله خير الجزاء، بارك الله فيكم. كم مرة وردت لا إله إلا الله، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ده اللي معنا هنا سورة الصفات، وردت لا إله إلا الله 37 مرة في القرآن. سهى طب فين 37 مرة؟ فين 37 مرة هذه؟ وردت كتاب تفسير بما تنصح النبي حسب المستوى، بعت لي على الخاص فين مستواك وأنا أقول لك اقرأ أي كتاب. زهرة النرجس وردت مرتين كده، زهرة النرجس تكلم صح مرتين. فاعلم أنه لا إله إلا الله اللي في سورة محمد، ولا لا إله إلا الله في سورة الصفات، في تاني لو في تاني فكرونا. سدرة المنتهى برضو بتقول 37 مرة. يا إخواني من أين لكم بهذا؟ معنى اسم فقط، ما معنى اسم فقط يا شيخ؟ مش فاهم، مش فاهم والله. يعني هل معنى كلمة فقط يعني فقط يعني بس باللغة المصرية يعني. بارك الله فيك أخونا مولدي، جزاكم الله خيرا. دعوة سيدنا نوح أختنا ابتهال، رب إني مغلوب فانتصر، صح. رب انصرني بما كذبون، صح. تمام. أختنا العروة الوثقة وأخونا عمر زين، صحيح. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، ماشي. بس دي جدع فعل قومي، احنا كنا بنقول إيه الدعوة اللي نجى بها، رب إني مغلوب فانتصر. لو في حد عنده سؤال يسأل سريعا قبل ما أوصل لآخر التعليقات. يا أبتي أحن وأرق، فاللغة العربية من أبائي، صحيح فعلا يا أبتي كلمة جميلة كده. قلنا يا ريت، قلت قبل كده في سورة يوسف لو نتعود مع أولادنا أن احنا نقول لهم يا بني، ويرد هو يقول يا أبتي، هيبقى فعلا بركة استعمال المصطلحات القرآنية في بيوتنا. هذا من قصنا عند بعض علماء التفسير، فعلا هو سيدنا إسماعيل. أنا معجب كثيرا، ربنا يرضى عليك ويجزيك خير وتقبل منا ومنكم. أنا ما أنا إلا ناقل، ولا أنا عالم، ولا والله يعني أمنيتي أن أصبح طالب علم والله، ولا أقول هذا تواضعا، كل واحد عارف حجمه كويس يعني. لكن أنا بذاكر معاكم على فكرة، أنا أحوج إلى هذه منكم يعني. لولا هذا الدرس وإحنا في رمضان مثلا ما كان كنت هريح وهنام شوية، ده الطبيعي. لكن الواحد لازم يلزم نفسه ويذاكر ويقوم، أنا أولى بهذا، فأنا بتعلم معكم يعني. فسامحونا إذا في شيء من أي خطأ، وإن شاء الله أنا مستعد دائما لقبول النصيحة. فرب أنزلنا منزلة مباركة. شيخ اليزيد في العراق يقولون نبينا إلياس ونحن قومه، ماشي يعني. بس هو بعد النبي محمد ما عادش فيها ولا سيدنا عيسى حتى، لازم كل يوم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نبذ بالعراء، وهو لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لكن الحمد لله هو لم ينبذ بالعراء وهو مذموم، هو كان سقيم. سورة الصفات بتقول لك هو نبذ بس كان سقيم، ولولا رحمة ربنا كان هينبذ وهو سقيم ومذموم، بس لم ينبذ مذموما. تمام، ده المعنى. يا ربنا يزيدك يا أحمد يا لطفي، بارك الله فيك. تمام، أحسنتي. أختنا زهرة النرجس، الجمع بينهما أنه نبذ بالعراء في الأولى والثانية ولكن ليس مذموم، صحيح. تحدثت عن حور العين ولم تتحدث عن المؤمنات الصالحات، ما حالهن وشكلهن في الجنة؟ أولا النساء المؤمنات هم أفضل من الحور العين في الجنة، وعفة اللسان العربي وحتى القرآن الكريم إن هي لا ترغب المرأة في مثل هذا. يعني واحد يقول لك ليه ربنا ما بيقولش إن النساء لهم برضو في الجنة هتتمتعوا كذا وكذا؟ لا، الحياء يمنع إن يذكر هذا عن النساء يعني. لكن هم أجمل من الحور العين في الجنة. وأنا مش بتكلم عن حور العين عشان تريه ما تكلمش عننا إحنا، وأنا مش بتكلم عن حور العين، أنا بشرح الآيات يعني بس سريع. سدر انتهى، ربنا يفتح عليكم. فاته صلاة العصر، ماشي. هل يصح أكل الخيول؟ نعم يصح أكل الخيول، وأظن الآية واضحة. وأنا ما أقول لك أنه ذبح الخيول وأطعمها وأجي أسألك بعدها هو ينفع أكلها ولا ما أكلهاش، ما أنا كده بختبرك. ما أقول لك القرآن بالفعل أجاز هذا يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم أباحها. الخيول حلال، الحرام الحمر الأهلية هي الحرام، لكن الحمر الوحشية كمان مش حرام، الحمر الوحشية حلال. أعتقد يجوز مهندس خالد، صح يجوز، نعم نعم يجوز أكل الخير، صحيح. أختنا ابتهال، أكل الخيل صحيح، نعم يجوز، لكن في زمن سيدنا سليمان فقط وفي زماننا هذا. احنا ما الذي صنعنا؟ غيرنا الكاميرا. ايش تغيرت الكاميرا؟ نعم يحق أكل الحصان، نعم يحق. بالمناسبة الملكية من عجائبهم يعني ان هم بيقول لك لحم الخيول لا يؤكل لحم الخيل ويبيح لحم الكلاب، هذه من العجائب عند الملكية. نعم يجوز اكل لحم الخيل، قاصرة الطرف لا تنظر الا لزوجها ولا تبتعد عينها عنه، صح. واختنا ابتهى، الاجابة صحيحة. وسيدنا نحرنا فرسا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. لماذا قال سبحانه وتعالى وإنهم لمن المصطفين الأخيار؟ أي لا، ده مش اسمين، ده المصطفين ده جمع، بس هذا المصطفين صيغة جمع مش مثنى، تمام. في سورة صاد يبدو أن إبليس مؤمن بوجود الله وبربوبيته وألوهيته ويوم البعث، فهو أفضل من الملحدين منكري وجود الله، كلهم في الضلال والعذاب البعيد. بس هو فعلا ما لا يعني، ده بقول ربي وأنظرني، لا شك هو يعرف من الله ما لا يعرفون، ده حقيقة يعني. الضأن والإبل والمعز والغنم، صح، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، هي ثمانية أزواج. زي ما كل واحد يخسر نفسه بالمعاصي، ولا شك أن أكبر خسران هو الكفر. نور الله قلبك يا شيخ عبد الفتاح. العروة الوثقى يخسر الإنسان نفسه، تمام. يعني معناها لما أمر الله نوح سارة النرجس أن يحمل في السفينة من كل شيء والحمير وما شابه، مهم ثمانية أزواج هم الأنعام، كلمة الأنعام مقصود بها ثمانية بس، وربنا خصهم بالذكر والنعمة لأن الخير فيهم أكبر، اللي هي الإبل والبقر والغنم، وكل واحدة منها اثنين الذكر والأنثى. أخونا علي الدين جزاك الله خيرا، أسرار الموت الأصغر، بارك الله فيك. جزاك الله خيرا أخونا خالد وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. أخونا محمد جزاكم الله خير الجزاء. لا دون لا يقصد ما معنى اسم فقط في الجنة، مثال الرمان اسم فقط، صحيح. أنا هي أسماء لوحدها، معلش أنا ساعات بطرح أسئلة وبنسى المقصود. خارج موضوع السورة، كلمة تذكر كثيرا تلك الأيام، التنمر، كلمة تذكر كثيرا التنمر، هل هي من اللغة العربية؟ ولماذا لم نسمعها أو نقرأها في كتاب أو قصيدة؟ تنمر، مش عارف والله الكلمة، هل دي كلمة يكون لها أصل في اللغة؟ أنا لا أعرف، ما أظن يعني، والله أعلم. هناك أسئلة لك على الخاص أنت كرمت، لا مانع، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.